نحن لله نحمده ونستعين ونستغفر الحمد لله الهادي الى اقصى السبيل الحمد لله لنبي سبل الهدى والصلاه والسلام على خير من ارسل للناس وبين الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شرفه الله سبحانه وتعالى برسالته وشرفنا به عليه الصلاه والسلام فما زلنا مع تلك القصيدة الغراء والمنظومة الذكية التي ذكر فيها مؤلفها رحمه الله تعالى وقدس سره آداب طالب العلم ومراتب الطلب على جهة الاختصار ووقفنا على جل مقاصد هذه المنظومة وبقي لنا ما قد يكون خاتمة لها ذلك لأن ما تقدم من ذكر طلبه وأدابه وكيفيته وفضله قد رسم السبيل ورسم الطريق للقصيدة وما بقي إلا بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما أراد به الختم وهو في مجمله يرجع إلى ثلاثة أمور ما أولها فهو الحث على طلب العلم ببيان فضله من جهة أنه يرفع الشخص إن كان صغيرا وأما الثاني فهو توجيه خطاب للأستاذ الذي هو ماذا؟ الذي هو معين الابن على الطالب وأما الثالثة فهي في ختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادة الناظمين ومختصري الكتب والمؤلفين فقال رحمه الله تعالى من فارق العلم حل الذل ساحته ولم يعظم ولم يكرم ولم يهب كم من صغير يرى والعلم كبره مؤيد طاهر للعز مكتسب وكم كبير يرى والجهل صغره مبكت خامل في الذل والغلب فانظر إلى حكمة الأقدار كيف جرت في ذا وذاك لعمري غاية العجب وبعد يا أيها الأستاذ أنت على تهذيب ذا الطفل لا تغفل ولا تغب أفله علما وكن فيما تعلمه مثل المشحذ يبدي رونق الذهب لا يستوي صغر التعليم مع كبر فاللين في الغصن ليس اللين في الحطب والتكسه من جمال الخط بهجته حتى يرى ضررا في كل مكتتب ورأي فيه حقوقا أنت تعلمها منها الصداقة ثم الرعي للنسب وأختم القول مني بالصلاة على خير البرية من عجم ومن عرض ما أضحك الروض دمع القطر منهملا وغرد الطير في الأدواح والقبور قلنا وكما رأيتم فإنها ترجع إلى هذه الثلاث مسائل أما المحور الأول فهي بيان أن العلم يرفع الشخص إن كان صغيرا وأنه يشرفه وإن كان في الظاهر رفع الهيئة ذليلا وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وقد قال ربنا تبارك وتعالى في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وقومه وهو يرفع القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أي إنه لشرف لك ولقومك روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن أبزاء وكان من الموالي وكانت العرب في الغالب إنما تولي من كان أصيلا ولم يكن من الموالي وجرت عادتها على هذا ذلك لأنها كان النسب عندها له اعتبار عظيم ولكن لما جاء الإسلام فلم يفرق بين المولى والعبد والحر والأصيل والنسيب ولم يفرق بين الأسود والأحمر فكل الناس من ابن آدم وآدم من تراب وأن العبرة بالتقوى والعبرة بالأمانة والعبرة بالعلم والعبرة بالأهلية فكان يقدم من كان ذا علم وذا أهلية وذا أمانة وتقوى في المناصب وإن كان من الموالي ولكن ذلك كان ماذا خروجا من العادة التي عهدها العرب قلنا ففي صحيح مسلم أن عبد الرحمن بن أبزة رحمه رضي الله عنه وأرضاه ولي وكان من الموالي. فسئل عمر رضي الله عنه من وليتم على كذا؟ فقالوا ولينا فلانا. قال إنه من الموالي، ليس عربي، ليس بأصيل وليس بنسيب. فقيل إنه يحفظ القرآن، أي إنه قارئ. والقارئ عند سلفنا إذا قالوا القارئ في كتب المتقدمين وفي الآثار، إذا قالوا القراء لا يقصدون القارئ بالمعنى المستحدث الآن، مفهوم؟ المعنى المستحدث الآن وهو أن القارئ من جمع ماذا؟ من جمع القراءة واشتغل بالقرآن، وليس هذا هو المقصود. بل إذا رأيت في كتب المتقدمين أهل الحديث وكتب التاريخ القديمة إذا وصف فلان بالقارئ معناه العالم، لأنه من كان يجمع في زمانهم القرآن يجمع كل العلوم، كان يجمع القرآن يجمع كل العلوم. فقالوا فلان هو قارئ أي عالم. فقال سمعت النبي، قال عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا هو سبب ورود ماذا؟ ورود أو سبب إيراد عمر رضي الله عنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد في الناس، تجد الطفل الصغير ممكن قد يكون سنه 14 سنة أو 13 سنة يقدم بين يدي الناس حتى يصلي بهم، ما يصلي بهم التراويح، ويصلي من خلفه من الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والنساء والرجال، وقد يصلي خلفه العالم، وقد يصلي خلفه الجاهل، وقد يصلي خلفه الشريف من الناس والوضيع منهم. وما ذلك إلا تشرفا وتشريفا لهذا، لأنه قد جمع القرآن بين جنبتيه. والعلم في غالب الأحيان يرفع الإنسان، يرفع الإنسان لأنه مزية وشرف. وقد قال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل، لا يستوي الإنسان. فمن كان ذا علم كان أرفع رتبة وأجل قدرا من الجاهل. ولذلك الجهل مذموم أبدا، والعلم ممدوح أبدا. ولذلك الناس تذم بالجهل، الناس تذم بالجهل، وهو نقطة ضعف في الإنسان، نقطة ضعف في الإنسان. والله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا ليدلل الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على ضعفك، أن الله أخرجك من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا. كما أنه لا قوة لك من جهة الجوارح، فكذلك لا قوة لك من جهة ماذا؟ من جهة العلم. وقال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. والعلماء على أن الضعف هاهنا شامل، ضعف في العلم وضعف في الإرادة وضعف في القدرة. فهو ضعيف في علمه، علم أشياء وغابت عنه أشياء، وهو في حال تعلمه سبق بماذا؟ سبق بجهله. وهو ضعيف في إرادته، ولذلك يعتريه ما يعتريه الكسل في كثير من الأحيان. وهو ضعيف في قدراته، لا يقدر على كل شيء، ولذلك هو عاجز أيضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ الله سبحانه وتعالى من العجز ومن الكسل. والإنسان مأمور بأن يبتعد عن مواطن الغفلة، لأن الغفلة تدل على عدم العلم، والكسل يدل على ضعف الإرادة، والعجز يدل على قلة القدرة. والإنسان متصف بالضعف من هذه الأنحاء الثلاثة. وقال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والجهول صيغة مبالغة أبلغ من الجهل. فهو ماذا؟ فهو وصف ذم للإنسان باتفاق العقلاء. ولذلك فقول المؤلف من فارق العلم حل الذل ساحته، أي أنه في مواطن الاحتفال يصغر وإن كان كبيرا، ويذل وإن كان عزيزا. فبالعلم النجاة من المخازن، وبالجهل المذلة والرغام. ذل كل في ماذا؟ في الجهل. ومما يذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم من أبياته أن بعضهم قال: تعلم ليس يولد المرء عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. إن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أي إن من كان عزيزا في قومه، كبيرا في قومه، نسيبا في قومه، ذا حسب في قومه، وذا مال وذا سؤدد، إذا كان لا علم عنده فإذا ما التفت حوله الناس في المحافل فإنه ماذا؟ يكون صغيرا، لأنه إما أن لا يحسن تعبيرا، وإما أن لا يحسن فهما، وإما أنه لا يعلم ماذا؟ لا يعلم بما يقول، وإن علم فإنه لا يقيم عليه الدلائل ولا يمكنه أن يرتب الكلام. ولذلك من ضرر النصائح ما هو مشهور من مقطوعة بمسعر بن كدام رحمه الله تعالى، ما نصح ابنه، وكان ابن كدام معروف بماذا؟ معروف بوقاره وعلمه، وهو من كبار المحدثين رحمة الله عليه. فمن بين ما ذكره قال: إن الجهل يزري، أي يزدر صاحبه لمعنى يحتقر لجهله وينذل لجهله. خذ يا بني نصيحتي واسمع مقالة أب عليك الشفيق، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي. ثم قال: واعلم بأن الجهل يزري بالفتى، وإن كانت عروقه في الناس أي عروق، وإن كان هذا عريقا عتيقا ذا نسب في قومه. ففيه حث، ماذا فيه حث؟ على العلم. فقال: من فارق العلم حل الذل ساحته، ولم يعظم ولم يكرم ولم يهب. فإنما المهابة والكرم لمن كان ذا علم، الكرامة للعالم. ولذلك يكرم، وكان من سنة ماذا؟ من سنة علمائنا ماذا؟ تكريم صاحب العلم. لماذا؟ لأنه اتصف بالعلم. وهل يعلم أن أحدا قال يكرم شخص لاتصافه بالجهل؟ لا يعلم هذا. بل في تكريم الجاهل تأسيس لماذا؟ تأسيس لما هو خلاف الفطرة، وتقعيد لما هو مخالف للعقل، وإرصاء لما فيه مخالفة للطبع، لأن الطبع والعقل شاهد بأن الإكرام يكون على الأوصاف الممدوحة لا للمذمومة. فإذا ما أكرم لأجل جهل، وهذا لا يعلم إلا لمن فسد عقله وخبث طبعه ولم تسلم فطرته، وإلا في المعهود تكريم من يوصف بالأوصاف الحسنة المستحسنة. ولذلك في زماننا قد تجدون تكريم مثلا ذوي الأخلاق الفاحشة، تكريم من يشيع الفاحشة في الناس، تكريم من يترصد لإلهاء الناس، فهذا مخالف لما؟ مخالف للطبع السليم والعقل الحكيم، ومخالف للفطر ماذا؟ السوية. وهذا يدل على ماذا؟ على فساد الزمن، وعلى إيذان بخراب ماذا؟ بخراب العالم. لأنه مخالف لما درج عليه الطبع السليم. ثم قال رحمه الله تعالى: كم من صغير يرى والعلم كبره مؤيد طاهر للعز مكتسب. وكم ها هنا تدل على ما؟ على التكثير. كم من صغير، كان صغير السن، ولكن من الذي كبره؟ كبره العلم. ويظهر هذا في مظاهر، منها أنه قد تجده صغيرا ولكن يستدعى للحضور إلى مجالس الكبار، كما كان شأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان شابا صغيرا غلاما، ولكن كان عمر رضي الله عنه يحضره فيجلس ماذا؟ في مجلس كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمائه، وما ذلك إلا لأنه كان يعلم التأويل وكان حمرا من أحبار الأمير. وكم من شخص لا يعلم لا نسبه وليس له من المال شيء ولا من الجاه شيئا، ولكن تجده في الناس معروفا مكبرا وفي الناس معظما مبجلا، فإذا ما سئل الواحد عنه قيل له قد أخذ قسطا من العلم، ولو أنه جرد من علمه لكان كأي إنسان لا نسب ولا حسب ولا جاه ولا مال. لذلك قال: كم من صغير يرى والعلم كبره مؤيدين، إما أن يكون التأييد من الله سبحانه وتعالى، أو أنه يقصد مؤيد أي مؤيد بماذا؟ مؤيد بالعلم في المحافل، طاهر للعز مكتسب، هو اكتسب العزة لأن العزة خلافة الذل. والذي في المخطوط وكذلك في الطبعات أنه مؤيد طاهر مكتسب أو للعز مكتسب. والذي أميل إليه والله أعلم أن الناسخ والطابع جرى على الجادة، والذي يظهر بأن طاهر هاهنا أصلها ظاهر، مؤيد ظاهر، ظاهر أي غالب، لأن المؤلف رحمه الله تعالى في موطن ماذا؟ في موطن ذكر الغلبة والعزة والظهور، والظاهر هو الغالب، ولا داعي لذكر ماذا؟ ولا مناسبة لذكر الطهارة هاهنا. وإن كان في المخطوط الموجود عندي وكذلك قلنا في الطبعات كلها ما عدا الطبعة المغربية لم أرها بعد، ولكن الثلاث طبعات الجزائرية كلها القديمة منها والجديدتين فكلمة طاهر بالطاء، ولكن ظهر الله أعلم العلم عند الله أنه لا مناسبة لها، وإنما المناسبة ذكر الظهور والغلبة، لأن العلم سلطان والعلم حجة، والظهور هو ما هو الغلبة، فكأنه مؤيد غالب للعز المكتسب. والذي يؤيد هذا أنه لما عكس وذكر ماذا؟ وذكر شأن الكبير الجاهل، ذكر الغلبة فقال مبكس حامل في الذل والغلبة، ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر دنسا ولا غيره. فدل هذا على أن طاهر هاهنا سلك فيها الناسخ والطابعون سلكوا فيها مسلك الجادة، وإلا فأصلها ظاهر. هذا اجتهاد والقلب يميل إليه إلى أن نجد ماذا نسخا خطية أخرى قد توضح ماذا؟ قد توضح المقصود بالكلمة. قال: وكم كبير يرى والجهل صغره حقيقة. وقد قال قلنا في الأبيات التي ذكرها ابن عبد البر رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: ترى كبيرا وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير صغير. لماذا صغر؟ إنه ماذا؟ إذا التفت به المحافل، أي إذا ما كان في المجالس فلا يحسن كلاما ولا يحسن تركيبا ولا معلومات عنده، وإنما يعظم الناس من كان ماذا؟ من كان عنده معلومات كثيرة وأفاد الناس واستفادت منه الناس وعلمت مصالحها ومساوئها، خاصة إذا كان ذلك من جانب العلم، من جانب العلم الشرعي. قال: وكم كبير يرى والجهل صغره مبكة التبكيت والبكت هو التقريع والتسكيت، مثلا إذا سكت شخص بالحجة فيقال بكته وبكته. خاملي فهو مبكت، أي مقرع يسكته غيره، يسكته بما بالحجة والبيان. خاملين، الخامل من الخمول، وليس المراد به الكسل. ما انتشر عند الناس أن الخامل هو الكسول، لكن ليس هذا هو المقصود. في معاجم اللغة لا أعلم، الله أعلم الشيخ ممكن قد يفيدنا، لا أعلم أن الخامل يراد به ماذا؟ الكسول. هذا ممكن معنى مستحدث، الله أعلم، ولكن الموجود في معاجم اللغة وغيرها أن الخامل هو الذي ماذا؟ هو المخفي أو الخفي. يقال فلان خامل الذكر والصوت، أي خفي الصوت والذكر. وكل ما خفي له علاقة بماذا؟ بالخمول. منه المثل العربي المعروف، يقولون فلان خميل، المقصود أي بطانته، خميل البطانة مثلا، أي إذا كانت سريرته وبطانته فيها ماذا؟ فيها شر، لأنها خفية. مفهوم؟ فكل ما خفي يسمى خاملا. المقصود بالخمول هنا هو أن هذا الإنسان غير معروف، الجاهل المعروف الذي يعرفه، ما لا يوجد شيء يعرفه به، يعرفه بجهله. الأصل في الإنسان هو ما؟ الأصل في الإنسان الجهل. ومن قواعد المنطق أن الأصل لا يسأل عنه، قواعد المنطق الأصل لا يسأل عنه، وإنما يسأل عما خرج، عما خرج عن الأصل. إذا مثلا نقول لك الكلمة الفلانية معربة، هل تقول لي ما هو سبب إعرابها؟ قل لي سبب إعرابها، لأن الأصل في الكلام هو الإعراب. فإذا قلت لك الفعل الفلاني أو الاسم الفلاني مبني، هنا قد تسأل لماذا بني؟ مفهوم؟ إذا قلت مثلا الاسم الفلاني مبني تقول لي لماذا بني؟ وذلك لأن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال والأحرف هو البناء، وكل فعل مستحق للبناء. وكذلك أصلا البناء إنما جاء لأجل ما؟ لأجل مشابهة الحرف. فلا تسألني عن الأصل، فلا أحتاج إلى معرف. والأصل في الإنسان الجهل أو العلم، الجهل، فلا يوجد شيء يعرفه لأنه راجع إلى أصله. قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن هذا الذي تعلم لم يصر خاملا بل صار ماذا؟ صار معروفا. وانظروا إلى كتب ماذا؟ كتب التاريخ، ناس ماتت منذ قرون ولكن ما زال ذكرها موجودا عند الناس. فهنا وإلا في الأمم كم فيها؟ الأمم أممون تترى الآلاف المؤلفة، الملايين من الناس، ولكن الذي لم يحمل ذكره وإنما ذكر في الناس وصار ماذا له ذكر وثناء حسن إلى يومنا هذا، وقد يمتد إلى ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى بفضل ماذا؟ بفضل رفعته بالعلم وبالأدب. قال مبكت خامل في الذل والغلب، ويغلب في ماذا؟ يغلب عند الاحتجاج لأنه لا علم عنده. قال فانظر إلى حكمة الأقدار كيف جرت في ذا وذاك لعمر غاية العجب، أي أن الصغير يكبر والكبير يصغر، هذا عجيب. والأصل أن الكبير كبير، والأصل أن الصغير صغير، ولكن خرج هذا عن الأصل. لماذا خرج؟ خرج بالاتصاف بالعلم أو الاتصاف بالجهل. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد، يا أيها الأستاذ أنت على تهذيب ذا الطفل لا تغفل ولا تغيب، أفيده علما وكن فيما تعلمه مثل المشحب يبذي رونق الذهب، لا يستوي صغر التعليم مع كبر، اللين في الغصن ليس اللين في الحطب. بعدما خاطب المؤلف رحمه الله تعالى من خاطب ابنه ونصح ابنه رحمه الله، صار يتكلم عن من؟ يتكلم للأستاذ، لأن الأستاذ أمر مهم في طلب العلم. أصح أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مكنونها ببيان. هي ويختبخيك الأبيات. أولا ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذي، وإرشاد أستاذي وطول زمان. فإرشاد الأستاذ مهم جدا، ولا يمكنك أن تأخذ العلم إلا بأستاذ. ومن خرج عن هذا السبيل فإنه ماذا؟ استثناء مما يسمى العصامي. وطرائق التعليم طريقة، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وللعلم سبيلان، أما السبيل الأولى فهي المشافهة، وأما السبيل الثانية فهي القراءة من الكتب. قال: والأولى فيها من البركة ما فيها، لأنها هذه مجالس ذكر فتحل فيها كثير من البركة وكثير من التوفيق. ولذلك قد تقرأ المسألة مع نفسك وتقرأها مع شيخ، وقد يكون الشيخ أبداها بأسلوب سهل ميسر، وتقرأها أنت في كبار الكتب، ولكن تكون البركة فيما قرأته على الشيخ لا فيما قرأته من الكتب. وإن كانت المسألة واحدة والمعلومات واحدة، بل قد يكون ما في الكتب أكثر، وهذا مما لا يعلم خفيه إلا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وهذه لا تكون بالنسبة إليك إذا جلست مع نفسك. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى: والسبيل الثاني موجود، وهو القراءة من الكتب، ولكن في بعض الأحيان الكتب لا تغني الكتب لا تغني. وذكرني الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: كان العلم يؤخذ من أفواه الرجال، فصار في الكتب. ومفاتيحه من؟ مفاتيح العلماء، لأنه ولو أعطيت من الكتب ما أعطيت، ولا يوجد طفرة طبعية وفي انتشار العلم والكتب كزماننا هذا، ولكن دائما الطالب يبقى محتاج إلى العالم. حتى السبيل الثانية ترجع إلى الأولى. قال: كان هذا العلم في أفواه أو في صدور الرجال، ثم آل أمره إلى أن صار في الكتب. ومفاتيحه من؟ مفاتيحه الرجال، هم الذين ماذا؟ يبينون ما أبهم ويرفعون ما استشكل ويبينون ما تعارض ويبينون القوي من الضعيف والراجح من المرجوح والمزيف من البهرج والمزيف من الناصع والبرهان والحجة. فلذلك لما كان أمر الأستاذ ذا شأن قدم ماذا؟ الشيخ رحمه الله تعالى نصيحة للأستاذ الذي سوف يدرس ابنه، فقال: يا أيها الأستاذ أنت على تهذيب ذا الطفل لا تغفل ولا تغيب. التهذيب هو التخليص، يقال فلان مهذب أي مخلص. مخلص من ماذا؟ مخلص من العيوب، وهي كلمة لطيفة استعملها علماؤنا كثيرا في ماذا؟ في عناوين كتبهم، تهذيب التهذيب، تهذيب تاريخ دمشق، تهذيب. لماذا؟ كلمة لطيفة. تصور لو قال مثلا تنزيه كامل، هي نفس الماء، صح، هي نفس الماء، ولكن كلمة ماذا؟ كلمة رائقة عذبة على اللسان، رائقة في السمع، فقالوا التهذيب أي تصفية الكتاب مما فيه من عيوب أو زيادات أو استطرادات أو غيره، وقالوا فلان مهذب أي مخلص، أي مخلص من العيوب، منقى من العيوب. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى لجمعية علماء المسلمين في الجزائر أن مدارسها كانت تسميها مدارس التهذيب، كانت تسميها مدارس التهذيب، والمؤلفات التي كتبت عن مدارس الجمعية تجدون ماذا؟ في كثير من المدارس مدرسة التهذيب. وأذكر مدرسة كانت في حينا تابعة لجمعية علماء المسلمين كانت تسمى مدرسة التهذيب للبنات أو للبنين، فكانت ماذا؟ هذه التسمية شائعة، توحي وتقذف في الطالب والأستاذ والإدارة وغيرها ماذا؟ المشي في درب الإصلاح وتخليص النفس والجوارح والعلم وكله ماذا؟ من العلوم. وقد يعبر عن هذه التحلية والتخلية وغيرها، ولكن كلمة التهذيب ماذا؟ أرقى، وهي التي استعملها الناظم رحمه الله تعالى. قال تهذيب ذا الطفل لا تغفل، على تهذيب ذا الطفل لا تغفل ولا تغيب، وفيه إشارة إلى أن هذه النصيحة قدمها لغلام صالح، لأنه وصفه بكونه طفلا. ثم قال أفيده علما وكن فيما تعلمه مثل المشحذ يبدي رونق الذهب، أي إن هذا الطفل سوف تصادف ماذا؟ سوف تصادف شخصا فيه عيوب مهما كان، فشحذه وحده وسقله كما تسقل السبيكة الذهبية، فهي قبل أن تسقل وقبل أن تشحذ وتسنى تكون ماذا؟ فيها شوائب على رغم نفاستها، صح ولا لا؟ وهذه الشوائب قد تكون داخلية أو خارجية، فتحتاج إلى صقل وتهذيب وصهر حتى تصير ماذا؟ ذات رونق أي زينة. فكذلكم هذا الطفل الذي سلمته لك، فحاول أن تعامله معاملة ماذا؟ معاملة الصاقل المشحذ المحدد بسيف قاطع يكون من ذهب. وما دام أنه ذكر التشحيذ فالتشحيذ لا يكون إلا عن التحام، لا يكون إلا عن التحام، ولا يكون إلا بشيء من الحرارة وغيرها، كناية عن ماذا؟ كناية عن أنك قد تحتاج إلى تهذيب الطفل بلوم أو ضرب أو غيره، فليكن ذلك بشرط أن تفيده ماذا؟ أن تفيده علما، أن تفيده أدبا. قال أفيده علما وكن فيما تعلمه مثل المشحذ يبدي رونق الذهب. تحتاج في بعض الأحيان إلى دقة، وتحتاج في بعض الأحيان إلى طرق، وتحتاج في بعض الأحيان إلى شيء من الملاطفة، لدرجة أنك قد تجد من يسبك الذهب قد يحتاج إلى طرق، وقد يؤول به في آخر المراحل إلى ماذا؟ إلى استعمال ما هو ألطف كاستعمال قطن وغيره. وكذلك المعلم قد يستعمل هذه الأساليب، وقد يستعمل هذه الأساليب، المهم أن يفيده ماذا؟ أن يفيده علما وأدبا، إما بالعتاب، بعض الأحيان يحتاج إلى الزجر، في بعض الأحيان يحتاج إلى ماذا؟ إلى التوسط بينهما، وهكذا. فكل وسيلة إلى ذلك ماذا؟ مستساغة بأن تكون شرعية وتحصل ماذا؟ وتحصل مصلحة المقصود وهو التعليم. قال: لا يستوي صغر التعليم مع كبر، فاللين في الغصن ليس اللين في الحطب. هذه قاعدة مسلمة مشهورة، وهي أن العلم في الصغار كالنقش على الحجر، يرتسم ظاهرا بينا ويبقى، وأما العلم في الكبار فكالنقش على الماء والبحر، ليس ببين ولا مستقر ولا مستدام. ولذلك كانوا يحثون الطالب على الطفل على التعلم في صغره، خاصة الحفظ. وإلا فإن الإنسان مهما أوتي من ذاكرة فإذا ما كبر كلت وضعفت كما يضعف الجسم. ولذلك تجد أساطين الأئمة أو من كان آية في الحفظ يصف نفسه عندما كبر بأنه صار بمنزلة الشن المخرقة، أي السقاء كما نقول قربان تقوبة كالقلبة المتقوش. الشيخ البشير مثلا رحمه الله تعالى قال كان يقول عن نفسه رحمه الله بأنه صار آية للناس في هذا الزمن، حتى ماذا تصدق الحكايات القديمة عن حفظ أئمتنا. كان يحفظ ماذا؟ آلاف الأبيات، عشرات الآلاف من الأبيات. كان يحفظ المنظومات والمنثور، كان يتكلم عن بعض الكتب فتتعجب، يتكلم عن كتاب الفتح الطيب، ومن عانى وقرأ هذا الكتاب يعلم ماذا؟ صعوبة الكتاب. يقول: ما زلت أحفظ ماذا ما فيه وأعلم موضعه من صفحة وصفحة، رغم أن كتاب ضخم وقصائد طويلة وتعابير صعبة جدا، وتحتاج في قراءته أنك لازم يكون أمام قاموس. لكن لما كبر رحمه الله قال صار ماذا؟ يتمثل ببيت ذي الروم المعروف، وهو أنه صرت كالشن المخرقة، أي كالقربة المثقوبة، لا يدخلها ماء إلا نساك، صار ذاكرته ماذا؟ خرقة، رغم أنه كان آية في الحفظ. فلذلك كانوا يحثون الصغير على ماذا؟ على الحفظ، ويحفظونه ولو كان قد لا يفهم ما يحفظ، لأنه سوف يأتي يوم يفهم ما يحفظ. فإنما يحفظ الإنسان إذا كان الطبع قابلا للحفظ، وكان العود رطبا، وكانت التربة لينة. أما إذا دخلت التربة في الفرن وصارت آجرا فصارت صلبة. والطبع إذا ما انشغل بالغير وتطبع بالغير فإنه ماذا؟ لن يلين ويصير غير قابلين. والغصن إذا اشتد فإنه يلبس فسوف يكفر. فكذلك بالنسبة للطالب. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى بينا إلا فذلك، قال: الكبير أوفر عقلا منه، أي أوفر عقلا من الصغير، ولكنه أكثر انشغالا. ففيه معوقات: الطفل إذا حفظ لأنه يحفظ، ولا يوجد ماذا؟ ما يعيقه ويشغله عن ذلك. ولكن الكبير وهو يحفظ ذهنه منشغل بأمور أخرى. وهذه الدنيا معروفة بأنه كلما كبرت سنك كلما زادت علائقك، والعلائق عوائق. إذا ما تعلق بك غيرك أو تعلقت بغيرك كانت ماذا؟ هذه عوائق، كالأبناء وغيرها، والزوجات ومسؤولية الدنيا وغيرها. ومن نظر عرف مثل هذا، ومن جرب عرف مثل هذا. فإذا نظر إلى الحفظ وهو صغير يجد بأنه ماذا؟ سهل ميسور. أما الآن فكأنه يكسر صخرة في جبل ما لا في جبل عالي. فعلى الطالب أن يستغل أوائل حياته بكثرة الحضور، ولا يستهوينه قول من يقول مثلا بأنه يجب عليك أن تفهم فهم احفظ، فإن واجبه فهم فلك، وإلا فأن تفرط في الحفظ اتكالا على الفهم فهذا ماذا؟ فهذا مؤثر في العلم. فإن العلم عندنا نحن معاشر المسلمين فيه مزاوجة بين الحفظ وبين الفهم، فمن أوتي فهما ولم يحفظ خانته معلوماته، ومن أوتي حفظا ولم يفهم لم يحسن الاستنباط أو الاستخراج. والخير في الجمع بينهما، ولا يكون الجمع بينهما إلا باستغلال أوقاتهما، ولا تحصل فائدة مظنونة لتفوت عليك فائدة ماذا؟ متيقنة. والمتيقن أن فائدة الحفظ إنما تكون في الصغر، فإن فاتك الصغر ظنا منك بأنك تجمع بين الفهم والحفظ في مآل الزمان فإنك ماذا؟ فإنك مخطئ. فاستغل الوقت. والعبد في هذه الدنيا سواء كان طالب علم أو عابد فإنه يستغل ماذا؟ يستغل فريضة الوقت. وفريضة الوقت من حيث الصنعة، لا من حيث الواجب الشرعي، من حيث الصنعة العلمية فريضة الوقت في الصغر هي الحفظ أم الفهم؟ هي الحفظ. وأما الفهم فإنه ينمو مع تمييز الشخص ومع بلوغه ومع اختلاطه بغيره وكثرة وإدمانه النظر في الكتب ومناظرة ومحاضرة أهل العلم. قال: فاللين في الغصن ليس اللين في الحطب، والتكسه من جمال الخط بهجته حتى يرى دررا في كل مكتتب. في حث على الخط وعلى ماذا؟ على تحسين الخط. وكانوا يؤمرون بمثل هذا، يقولون لأن الخط حوال، فقد تكتب الفائدة وأنت صغير السن، فإذا ما كبرت فأردت أن ترجع إليها كانت دقيقة أو بخط رديء فلا تستفيد منها. فلذلك كان إذا رأوا خطا دقيقا يقولون هذا خط من لا يخاف الخلف من الله، هذا خط من لا يخاف الخلف من الله. لماذا؟ لأن الإنسان قد تتغير حاله سواء في بصره أو في غيره، فلذلك كان يحثون على حسن الكتابة. وإن كان في زماننا الكتابة الآن صارت على الكمبيوتر وغيرها على الحاسوب، ففرق الناس في الخط، وإلا فإن الخط ماذا؟ أمره مهم وشأنه عظيم، ولعل الكلام يحتاج إلى محاضرة، ولكن الإنسان يحاول أن يحسن خطاه، ويحسن ماذا خطاه بأن يلتزم بماذا؟ بضوابط الإبناء الموجودة عندنا نحن معاشر العربين. ثم قال: وراعي فيه حقوقا أنت تعلمها. وراعي فيه يرجع على ماذا؟ على من يرجع؟ يرجع على الطفل. أي وراعي أيها الأستاذ في طفلي حقوقا أنت تعلمها. أنت تعلمها إشارة إلى أن علماءنا قديما كانوا يعرفون حقوق الطالب قبل أن يتأهلوا لتعليمه، لأن الإنسان إذا عرف ما يجب عليه عرف حقه. ولكن من أراد أن يحصل حقه فقط لم يعرف واجبه وفرط في واجبه. وهذا هو شأن مثلا شعوبنا الآن، حقوقنا الحرية كذا وكذا وكذا، وهم ماذا؟ أدنى واجب لا يفعلونه. ولكن لو أنهم فعلوا ما وجب عليهم لكان في فعل الواجب راحة لنفوسهم وانضباطا لحياتهم، ثم الحقوق تأتي تأتي من بعد، ولكن عكست القضية فصارت الناس تهتم بحقوقها أكثر من اهتمامها بواجباتها. ولكن قديما كانوا يعتنون بالواجب أكثر من الاعتناء بالحق. فقوله ورأي فيه حقوقا أنت تعلمها، أي للطالب حق عليك، وإذا كان لشخص عليك حقا صار في حقك ماذا؟ صار في حقك واجبا، صار في حقك واجبا. ولكن هذا من لطيف ماذا؟ من لطيف العبارات، لم يقل له وجب عليك أن تراعي الواجبات، ولكن قال راعي الحقوق، لأنك إذا راعيت الحق لم تباشره بماذا؟ بالأمر. ومن لطيف العبارة أنك لا تأمر من هو مساوي لك أو صديقك، هذا من لطيف العبارة، صاحبك مثلا أو أي شخص مثلا، وإن كان هذه غابة ممكن في بلادنا، جيب لي شيء فلاني، إذا قدرت جيب لي شيء فلاني، هذا من لطيف العبارة. هنا تؤدي نفس الغرض، أكون مثلا في رحلة ماشي، جيب لي مثلا، جيب لي مثلا، جيب لي المكنسة الفلانية مثلا، لو صغتها في هذا القالب لكانت ماذا فيها؟ شيء من ترك اللباقة. لكن لو كانت تقول إذا قدرت جيب لي المكنسة، فهو نفس المآل صح ولا لا؟ ولكن ماذا؟ جاءت عبارة رشيقة فيه. فكذلك ها هنا لم يقل له فعل الواجب، ولكن قال راعي حقوق الطفل. لماذا؟ كأنه يريد أن يخبره أو يحسسه بأنك متفضل عليه، أنك ماذا؟ متفضل عليه. وإذا خاطبت شخصا على أنك تعامله لأنه متفضل عليك أو متفضل على غيرك، كأنك ماذا؟ تشحذ همته وترفع من قدره، فينشط ماذا؟ ينشط لذلك. مثلا لو تخاصم شخصان، وجئت أحدهما فقلت معناه هو ظلمك ومعليش أنت تدعت عنه، معناه كأنك ماذا؟ تشحذه على ماذا؟ على أنك أنت الأفضل وأنت تعامله بفضل. لكن إذا قلت له خلاص ضربت ويا أطفالك، يقول كما بليش به. لكن لو قلت له مثلا بأنك معليش وأنت عندك الحق عليه، أنزل. إذا قلت له عندك الحق عليه ماشي، لكن وهو ظلمك، لكن أنت ماذا؟ أسمح، أسامح كريم. فهذا يكون أدعى لماذا؟ لاتصافه بصفات أهل الخير. لماذا؟ لأن النفس مجبولة على حب التمام والكمال، وهذا مما يدل على رشاقة وفصاحة وبلاغة ماذا؟ وبلاغة المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا شيء منها. قال رحمه الله تعالى ورائي فيه حقوقا أنت تعلمه، ورقاه إلى حقوق أخرى، كما أن للطالب والطفل هذا حق عليك، فأنا كذلك لي حق عليك. كما أن الطالب هذا له حق عليك، أنا كذلك لي حق عليك. فأنا صديقك وأنا قريبك، صداقة ونسب، وأنا صديقك وأنا ماذا؟ قريبك. فإذا كان للطفل حق لأنه طفل ويتأدب ويتعلم على يديك، وكنت أنا صديقا لك وقريبا لك، فقد اجتمعت هذه الحقوق كلها تكون مراعيا لها، وبالتالي فتكون النتيجة ماذا؟ حسن التعليم وصحة التأديب. قال ورأيت حقوقا أنت تعلمها، منها الصداقة، ثم الرأي للنسب، وأختم القول مني بالصلاة. ثم ختم رحمه الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأختم القول مني بالصلاة على خير البرية من عجم ومن عرم. فسيد ولد آدم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وخير الأولين والآخرين نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقال البريئة والبرية. من برأة، من برأة خلق الله سبحانه وتعالى الناس. قال: ما أضحك الروض دمع القطر منهملا، وغرد الطير في الأدواح والقضب. الأدواح والقضب هي الأشجار ماذا؟ الملتفة كثيرة الأغصان. ودائما العلماء يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار في بعض الأحيان يكون بالألفاظ، ولكن قد يعجز الإنسان أن يكثر من الصلاة بماذا؟ الصلاة بالألفاظ، فيعلقونه بأمر كثير مستكثر دائما، فيقولون مثلا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: ما غرد طائر في دوحة. وتغريد الطيور في الدوحة في أمر ماذا؟ كثير مستكثر دائم، لأن الطيور ماذا؟ لا تنقرض، والأشجار تبقى دائما ماذا؟ موجودة. يقولون مثلا صلى الله على النبي: ما أشرقت شمس وبدا قمر. وشروق الشمس كثير متكاثر بتكون أيام، وكذلك القمر. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم: ما ناج موج بحر، والأمواج مانا كثيرة في البحر، كثيرة في البحر. مثلا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم: ما لهج لسان باسم محمد صلى الله عليه وسلم. وكم اللسان يلهج باسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم: ما رفع مؤذن أذانا. وكم من مؤذن في هذه الدنيا. فهم أرادوا الاستكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوه بالألفاظ، فعلقوه بما هو كثير مستكثر دائم في الناس. فكذلك هذا مثلا كلما ذكره الذاكرون وغافل عنه الغافلون، معناه كل أزمنة ماذا فيها تعليق أو علق بكل الأزمنة في السلب والإيجاب. فلذلك ختمها رحمه الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على عادة الأئمة، فقال: ما أضحك الروض دمع القطر منهملا، وانهمال الماء على الرياض حتى تنع وتخمر، وهذا هو ضحكها ماذا؟ هل ينقطع في الدنيا؟ لا ينقطع، وينقطع في مكان لين انقطع في مكان في مكان آخر. وكذلك تغريد الطيور على الأدواح وعلى القضب، أي الأشجار ذات الأغصان الملتفات الكثيرة، كذلك غير منقطعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ضحك روض من انهمال قطر، وما غرد طائر في الأدواح والقبوب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يكون قد أثقلت عليكم، أو أكثرت عليكم، أو استطردت استطرادا قد أدى إلى ملالكم، أو أن أكون قد ذكرت عبارات مستغلقة لم تفي بالغرض في تفهيم عبارات المؤلف. وأعذر في ذلك أن القصيدة لا يوجد لها شروح لفظية، وإنما هي شروح ممكن مقتضى بعض الشيء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وفيت بعض ما يتعلق بمقاصد القصيدة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على التأدب بما فيها، وأن لا يجعلنا ممن يقولون ما لا يعلمون، ويفعلون خلاف ما يقولون، أو يقولون ما لا يفعلون. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما جهلنا. وأطالبكم بأن تراعوا حق الطفل وحق صداقتي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. السلام عليكم ورحمة الله. هبلتنا الحمد لله. الحمد لله.